أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 58 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث: ونحن مع اليوم الآخر عامة، ومع علامات القيامة خاصة، أو مع علامات الساعة الصغرى بصفة أخص. وفي المحاضرة السابقة أول أمس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي علاء، الله يحييك وبارك فيك. مع المحاضرة السابقة تناولت 3 علامات بالشرح والتفصيل. قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قلنا: وقد ظهرت هذه العلامة ووقعت لعدد كثير من الناس، سيما مع انتشار التنصير ونشاط الرافضة وظهور النفاق وحديث الرويبضات في أجهزة الإعلام بكلام كفري لا يحتمل الشك فيه، وبتنحية شرع الله جملة وتفصيلا من المتحكمين في بلادنا، وبإنكار شرع الله أو بأجزاء منه عن طريق العلمانية والليبرالية. فالليبرالي لا يتقيد بشرع الله أصلا، ولا بعادة ولا تقليد ولا دين، والعلماني يفصل الدين عن الدولة، والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض هو أيضا ضرب من هذا الكفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. بل تعلمنا في الأزهر حتى لا يقال هذا فكر تكفيري أو مغالي أو سلفي أو كذا، تعلمنا في الأزهر أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، فكيف بمن أنكر 10 و20 و100 و200 ونصف الدين وكل الدين؟ فهذا الذي يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الجزئية الأخيرة رأيناها في رويبضات العصر، في الإعلاميين والأئمة المضلين والشيوخ المنافقين، بصورة لا تحتاج إلى ذكر أمثلة ولا تخفى على أحد حتى من عامة الناس. وانتقلت من هذه العلامة إلى علامة ثانية، قوله عليه الصلاة والسلام: ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية فسئل صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال مدينة هرقل أولا، يعني القسطنطينية. وذكرت لكم أن القسطنطينية هي إسطنبول، وهذا وقد فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح سنة 1453 ميلادية، وحولها إلى إسطنبول، ثم حرف اسمه فيما بعد ذلك إلى إسطنبول. وقد بقي من هذا الحديث ويعد قد بقي من العلامات فتح رومية التي هي روما الفاتيكان. روما الفاتيكان لما تفتح، وهذا وقت فتحها إن شاء الله تعالى. انتقلنا إلى العلامة الثالثة في المحاضرة السابقة، قوله صلى الله عليه وسلم: ست من أشراط الساعة، موتي وفتح بيت المقدس، وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم، وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم، وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيسخطها، وأن يغدر الروم فيسيرون بثمانين بندا، تحت كل بند 12,000، والبند يعني اللواء أو الكتيبة. تحقق من هذا الحديث 5 علامات، منها قوله عليه الصلاة والسلام موتي، كما سبق أن ذكرناه عند العلامة الثالثة من علامات الساعة، يعني بعد البعثة وانشقاق القمر. وتحقق فتح بيت المقدس لأول مرة على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه، وبقي أن يفتح مرة ثانية لعلها على يد المهدي، أو قل بمعنى أدق أن يسترد من أيدي الصهاينة كما استرده صلاح الدين من أيدي الصليبيين. كما تحققت العلامة الثالثة بأن يعطى الرجل 1000 دينار فيسخطها، بل بلغ بأن يعطى 10,000 فيسخطها أيضا. وكذا ظهر الموت الذي أخذ في الناس كقصاص الغنم أو كقعاص الغنم، وقد وقع في صورة الطاعون الذي انتشر في عمواس والشام. وأما الفتنة التي دخل حريمها بيت كل مسلم، فلا نرى فتنة أشد من وسائل الإعلام التي وصلت كل بيت وفعلت في الناس ما لم يفعله شيء آخر. وبقي من هذه العلامات غدر الروم، وإن كانت بوادره عن طريق اجتماع أعداء الإسلام في حربهم ضد العراق وكذا ضد الشام، والقواعد العسكرية التي انتشرت في بلاد المسلمين، هذه كلها نذر لهذه المعركة ولهذا الغدر الذي بوادره في الناس موجودة، وإن كان بيننا وبين الروم هدنة كما سيأتي في حديث آخر عند الأحاديث التي سنذكر فيها ما لم يظهر من العلامات. ونواصل إن شاء الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في العلامات: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. فتنة صماء وبكماء وعمياء، من أشرف لها استشرفت له، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. ماذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني واقعنا الذي نعيشه بالضبط. فتنة صماء بكماء عمياء على شاكلة أنا لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم، وهذا حال الغالبية العظمى من الناس أمام الفتن، بل أمام الكفر، أمام الضلالات، أمام كل ما هو من جنس المنكرات. حال الناس: أنا لست موجودا، أنا مش هنا، أنا مالي، أقام العباد فيما أراد، يا عم الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، بلاش تقابل المدفع بصدرك العاري، لما تلاقي الموجة جاية عليك انحني ليها. مش دي كلها أمثلة بنسمعها من الناس وهي أمثلة جاهلية؟ هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء اللي عبر عنها البعض كما قلت لكم: أنا لا أرى لا أسمع لا أتكلم. من أشرف لها استشرفت له، يعني اللي يتعرض لهذه الفتن هي تنال منه. وهو اللي ممكن يبحث عنها، وهو اللي ممكن يخرج ليها أو يشتريها، يخرج ليها، يخرج إلى المنتزهات، إلى المصايف اللي صارت مصايب، إلى شرم الشيخ والساحل الشمالي، إلى السينما والمسرح، وتدخل عليه لما يشتري التلفزيون، وبعد ما كان أبيض وأسود يخليه ملون عشان يشوف الصورة على الطبيعة، وبعدين جاء الفيديو عشان يتفرج على الأفلام اللي عاوز يتفرج عليها براحته وفي الوقت الذي يريد، وبعدين أصبحت المواقع الإباحية عن طريق التليفونات في أيدي الكبير والصغير والرجال والنساء، الشباب اللي طالعين على أنهم رايحين المدرسة ويقعدوا مع بعض ويسيبوا الحصة ويقعدوا تلاقيهم قاعدين وبيتفرجوا على حاجات خايبة، وممكن يكون على فيلم سكس، ولما يلاقوا واحد معدي من الناس الكبيرة يبصوا له قوي ويداروا التليفون اللي في ايديهم، ومعناها انه بيعملوا حاجة غلط، وتلاقي فيه شد قوي المناظر، يعني مثلا شداهم ومنفعلين مع الموقف. ممكن ما تكونش افلام جنسية، ممكن تكون مثلا اللي بيقول عليها الافلام الاكشن، وممكن تكون لعبة معينة، وفي حاجات من الالعاب اللي ادت ببعض الشباب الى القتل زي لعبة إيه الأزرق، الحوت الأزرق، وغيرها وغيرها وغيرها. وأنا زي ما بقول لكم ممكن الناس تبقى عارفة الحاجات دي أكتر مني، لكن في حاجات بسمع عنها. فيبقى هذه الفتن من أشرف لها استشرفت له، وهذه الفتن وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. والمراد بوقع اللسان فيها أشد من وقع السيف سحر الإعلام، وما يفعله الإعلام في الناس، وكيف أن هذا الإعلام يضلل الناس ضلالا بعيدا، وأنه يقوم بدور لا يستطيع إبليس أن يقوم به، وأن هذا الإعلام إلا ما رحم ربي يقلب الحقائق ويزيف الأمور ويصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويعمل للناس غسيل مخ ويكذب الكذبة ويكررها حتى يظن الناس أنها حق، على شاكلة المكرر مقرر، المكرر مقرر، وتلاقيهم كلهم يتكلموا زي بعضيهم، وأحيانا بيكونوا حاطين السماعات وجيالهم الأخبار من جهة واحدة، واللي يقولوا فلان هو اللي بيقولوا علان وفلتكان، واللي بتقولوا القنادية هي اللي بتقولوا القنادية هي اللي بتقولوا القنادية، ودكها ودكهاية بالصعيدي، وكل القنوات ايه الموضوع ايه الله معقول، وكلهم يتكلموا، يعني هو زي ما بيقولوا عندنا في الصعيد تفوا في بق بعض، ايه ده؟ طبعا دي الحرب الإعلامية، دي الخدعة الكلامية، دول سحرة فرعون. هذه هي الفتنة التي وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. ويعمل ايه السيف جنب اللي بيعمله الإعلام؟ وكما قال أحد كبار المستشرقين من أعدائنا: كأس وغانية يفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف مدفع. كأس وغانية يفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف مدفع. علم أعداؤنا أن الغزو الفكري أقوى بكثير من الغزو العسكري، وأنه يستطيع الإعلام بكل صوره فيما يبث على الناس من الداخل والخارج أن يفعل ما لا تفعله الحملات الصليبية منذ بدأت وإلى الآن لم تنتهي، وأنه ينال من الكبير والصغير، وأنه يضيع الدين، وأنه يفسد الأخلاق، وأنه يخرب البيوت أو يخرب البيوت، وأنه يجعل الزوجة تخون زوجها، والزوج يزهد في زوجته ويبحث عن غيرها، والولد يعق والديه فلا يسمع كلام أب ولا أم، وجل وقته يريد أن يكون مع أصدقائه أو مع المواقع ومع الإعلام بكل صوره. التلفزيون يمكن مثلا بتاع الأسرة، لكن التليفون يخصه ويقدر يدخل الغرفة ويغلق الباب على نفسه، ويكون قد تحكم فيه الشيطان ونالت منه الفتنة، فيقع من الشرور ما لا يعلم مداه إلا الله. وهذا كله بسبب الحرب الإعلامية أو الفتنة التي وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. يبقى ستكون فتنة صماء بكماء وعمياء، من أشرف لها استشرفت له، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. هذه إذن من العلامات التي ظهرت. جاء هذا الحديث في رواية أخرى، قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة وستصيب العرب، قتلاها في النار، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. مع كامل الأسف أن جل الفتن الآن تصيب العرب، إنه ستكون فتنة وستصيب العرب. ماذا أذكر وماذا أترك؟ لو قلنا غزو العراق للكويت فتنة وأصابت العرب في مقتل، ترتب عليها ضياع أموال وأعراض في الكويت، ترتب عليها حرب عراقية إيرانية أفقدت العراق سيطرتها على المنطقة وقوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، ومن يومها والعراق لم تقم لها قائمة. والفتنة الموجودة في الشام حتى قتل الثوار بعضهم بعضا وتركوا النظام النصيري، وتركوا الشيعة الإيرانيين وحزب اللات اللبناني، وصار يقول الثوار: هؤلاء دواعش، هؤلاء قاعدة، هؤلاء نصرة، هؤلاء جيش الحر، جيش الأحرار، وكله يضرب في كله ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وينتهك بعضهم أعراض بعض ويستحلون الفروج. فتنة وتصيب العرب، إنه ستكون فتنة وستصيب العرب، ما وقع في مصر، وهذه الفتنة وما ترتب عليها من مذابح ومحرقة، محرقة في رابع العدوية، ومحرقة في ميدان الجيزة مسمى بالنهضة، وما جاء بعد ذلك من صور ضياع البلد والناس في فتنة صم بكم عمي، الفتنة الصماء البكماء العمياء. يا جماعة، البلد بتضيع، البلد ضاعت، بلد محتلة، اليهود مش هيفكروا يحاربوا البلد بعد ما وصلت إلى ما وصلت إليه، وبعد ما نالوا أفضل بكثير مما يريدون. ولو إن حلم اليهود من النيل إلى الفرات، فهم الآن يتمتعون بكل شيء في مصر، وصار لهم في مصر كنزا، صار لهم كنز استراتيجي. وكوهين كان بيقول وهو بيتكلم كده، أيدي كوهين تكلم عن السيسي، فقال صليبي، قال صهيون أكتر مني، صهيون أكتر مني. والمذيع بتاعنا يقول له اتق الله، اتق الله، عيب عليك كده وما يصحش، وقطع عليه الاتصال. الكلام ده الناس شافته، أنا هقوله دلوقتي، أنا هو جديد، ها؟ ستكون فتنة وستصيب العرب. الفتنة اللي موجودة في ليبيا وبلويها، اللي من ورا حفتر، والفتنة اللي جاية من ورا المداخلة، واللي عملوه في الثوار والمجاهدين في ليبيا، وقتل الليبيين بعضهم بعضا، دول ثوار ودول تبع حفتر ودول تبع المداخلة ودول اللي تبع حفتر، بيعتبروا حفتر أمير المؤمنين له حق السمع والطاعة. فتنة وستصيب العرب. ولا بعد ما كان لنا وجهة ننظر إلى بلاد الحجاز نظرة القداسة والتكريم، حيث هي بلاد الحرمين، حدثت الفتنة الأخيرة اللي ألغيت معها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصبح البديل عنها وزارة الترفيه ولا هيئة الترفيه، أمر بمنكر ونهي عن معروف. واللي حصل في بلاد العرب على مدى 100 سنة، قرن كامل، هو أسرع منه الآن في 100 يوم في بلاد اللي بيقولوا عليها السعودية. ولا فتنة السراء والمال والخير الكتير خلانا ندفع الجزية، والأموال الكتيرة اللي اتدفعت في الانقلابات لدول عربية وغير عربية، عشان يقع انقلابات في تركيا وانقلابات في الربيع العربي، وأموال دفعت عشان يقام سد النهضة عشان مصر لا تصبح رائدة ولا قائدة، وعشان كمان يجي عليها اليوم اللي تعطش وتموت عطشا، أو ينهدم سد النهضة وتموت غرقا. واللي موجود في بلاد الخليج، الناس الماسونيين الأكثر من الماسونيين، والصهاينة اللي أكثر من الصهاينة، إنها ستكون فتنة وستصيب العرب. ترتب على هذا من الويلات ما ترتب عليه من الحروب، الذي وقع في العراق، والذي وقع في الشام، والذي وقع في اليمن، فيما سمي بإيه؟ عاصفة الحزم. فتن وحروب وقتلى، لا يدري القاتل فيها لما قتل وفيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ستكون فتنة وستصيب العرب، قتلاها في النار، قتلها في النار، حيث قال عليه الصلاة والسلام القاتل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. وليس هذا في باب إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنها ستكون فتنة وستصيب العرب، قتلها في النار، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. إنه ماذا؟ إنه الإعلام كما ذكرنا، وهذه رواية ثانية للحديث، وإذن هو حديث بروايتين. والحديث الأول أخرجه أبو داود والطبراني في الأوسط، وللأمانة العلمية ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. الحديث الثاني أو الرواية الثانية أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة، أيضا الألباني ضعفه في ضعيف الجامع، ده من باب الأمانة العلمية التي اتفقنا عليها أننا لا نلتزم الصحة، وإذا جاء حديث نرى أن العلامة كائنة نعبر عنها ثم نذكر تخريجه. وإن كان يعني مسألة تضعيف الألباني هذا أنا لست من المتخصصين لأقول فيه نظر يعني. وأنتقل إلى علامة أخرى، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لن تقوم الساعة حتى تصير أرض الحجاز مروجا وأنهارا. شبه الجزيرة العربية كان اسمها الجزيرة العربية، في ظل الإسلام بقى اسمها بلاد الحجاز أو أرض الحجاز. لغاية لما أقيمت فيها المملكة التي أسسها آل سعود فعرفت باسم المملكة العربية السعودية. بعد ما كانت يعني هناك قبائل وعائلات لها وجودها في بلاد الحجاز، وكانت قبائل معروفة وعربية، ولكن اجتاحتها الدولة السعودية وأخذت هذه الرقعة الكبيرة جدا وكونت المملكة، ونجحت في ظل وجود الدعوة الوهابية التي كانت تطبق شرع الله، وانتشر الأمن في البلاد وعم الخير والرخاء بسبب تطبيق شرع الله في فترات مطولة في تلك الأرض التي هي أرض الحجاز، والتي منها الأرض المقدسة أرض الحرمين مكة والمدينة. فإذا قيل أرض الحجاز فهذا معناه الجزيرة العربية، وجاءت بهذا اللفظ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. ده كلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام ونفذه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن أبا بكر شغل بحروب الردة. فكانت تسمى جزيرة العرب وتسمى بأرض الحجاز كما في هذا الحديث لن تقوم الساعة حتى تصير أرض الحجاز مروجا وأنهار. وبعدين كما قلت لكم أرض الحجاز اللي مش فاكر هذه التسمية تبقى هي المملكة العربية السعودية، بنقول عليها السعودية مختصرا، وأهل البلاد هناك يقولون المملكة. وطبعا يعني لغاية لما رأوا من الفتن ما رأوا، ورأوا يعني اعتقالات العلماء والفتن التي وقعت والمنكرات التي عمت، صار منهم من يقول المهلكة، بدل ما يقول المملكة يقول المهلكة، وبدل ما يقول آل سعود يقول آل سلول. ده واقع موجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذه الأرض ستعود وتصير مروجا وأنهارا. والمروج جمع مرج، والمرج هو المرعى، والمروج أرض خضراء ومراعي، والأنهار معروفة، قوله عليه الصلاة والسلام حتى تصير أرض الحجاز مروجا أنهارا، أو حتى تعود، في رواية تعود إعجاز علمي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن أرض الحجاز كانت خضراء، الجزيرة العربية كان فيها أنهار، كان فيها مراعي وخضرة، أيام عاد وثمود لغاية لما أهلكهم الله عز وجل. ولذلك في حديث القرآن عن عاد وثمود، لو اخترنا من بين الآيات آيات سورة الشعراء: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: سواء علينا وعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بعدها قصة ثمود، وفيها كم تركوا لا وفيها كم تركوا من جنات وعيون وزروع ونخل طلعوها هضيم. طيب نقول الآيات ربما حدث خلطة بينها وبين آيات الدخان. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الآيات يبقى كده كان في جنات وعيون ذكرت في قصة عاد وثمود، وكلاهما في الجزيرة العربية، عاد في الجنوب وثمود في الشمال. راحت فين عاد وراحت فين ثمود؟ لغاية الآن تستطيع أن ترى مدائن صالح، بقايا قوم ثمود في شمال المدينة المنورة، بعد المدينة بحوالي 400 كيلو مدائن صالح زرناها ورأينا صورة طبيعية مما حكاه القرآن عن مدائن صالح في سورة الحجر، في سورة الشعراء، أو في غير ذلك من السور. إنما عاد لم نرها، لماذا؟ لأنها طمست ومع مرور القرون طمست. لكن نعرف حاجة موجودة في الجغرافيا اسمها منطقة الربع الخالي، عبارة عن رمال متحركة، كل حد يروح عند هذه الرمال يغوص في الرمال وما يطلعش، شخص ماشي على رجليه، سيارة، كذا كذا. الأقمار الصناعية عاوزة تعرف سر منطقة الربع الخالي دي، فاكتشفت الأقمار الصناعية بأدوات حديثة فيها تستطيع أن تصور باطن الأرض، اكتشفت مدينة إرم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اكتشفت أنه تحت هذه الرمال المتحركة مدينة كما هي بحضارتها وبأعمدتها وبأبنيتها، وأنه كمان فيها مجرى أنهار، مجرى أنهار، لكنها تيبست. وسبحان الله رأينا هذا في المواقع، ممكن الناس اللي بتقدر على طول تدخل الموقع يقدر يشوف مدينة إرم من خلال الموقع، يشوف النحت، يشوف الإبداع، يشوف الحضارة. وشوف مجرى الأنهار داخل المدينة وحولها في صورة، يعني النهاردة لما يحبوا يعملوا منتجع سياحي ممكن يبقى صورة مصغرة من الحاجات اللي موجودة في مدينة إيرم. يعني كأنه منطقة الربع الخالي دي هي ده مكان عاد. أيوة بالضبط كده، ودي متصحرة. متصحرة. طب وبعدين الحديث يقول حتى تعود، يعني كانت هذه الأرض خضراء وكان فيها أنهار، وده اللي اكتشفوا العلم وأظهرته الأقمار الصناعية، وإنه فعلا كان في أنهار في الجزيرة العربية، وكانت أرض وخضرة وجمال وجنات وعيون. أيوة لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى تصير أو حتى تعود أرض الحجاز مروجا وأنهارا، يبقى هتعود. إزاي تعود؟ أو حصل تغيير في المناخ. حد كان يتخيل في الجيل بتاعنا إنه يبقى في أمطار ثلجية في أرض الجزيرة العربية، موجودة في السعودية وموجودة في الكويت وموجودة في كثير من البلدان؟ حد كان يتخيل إنه الجو هذا المتصحر يبقى فيه هذه الأمطار وهذه الثلوج والبرد اللي كان بيكسر زجاج السيارات وزجاج البيوت؟ لا، واللي قالوا عليه ما حدث من ثقب في الأذن ويترتب عليه تغير الأجواء ما بين البلاد الأوروبية والبلاد العربية. طيب والسونامي اللي حصل في جنوب شرق آسيا وما أحدثه من تغير الجو، ودينا شايفين حتى في بلادنا في مصر وفي أرض الحجاز في تغيرات مناخية واضحة جدا، وكمان المترتب عليها وجود خضرة ومراعي، أشياء رأيتها بعيني رأسي في طريقي من مكة للمدينة والعكس، وأشياء رأيتها من خلال المواقع لما أحد الإخوة صور لنا آلاف الأفدنة اللي كانت صحراوية جرداء صفراء تحولت إلى أرض خضراء ممتلئة بالزروع، صارت مروجا، صارت مراعي. ركب سيارته وفتح الكاميرا حقه ومشي أميالا وهو يصور تلك الأرض التي صارت مروجا. والكلام ده كله وليد العشر سنين اللي احنا فيها دي، مش قبل كده، ليس قبل هذا. يبقى صارت وعادت أرض الحجاز مروجا. طب وحكاية الأنهار؟ حكاية الأنهار برضو مع كثرة الأمطار والسيول رأينا في بعض المواقع أماكن صارت فيها المياه تجري كالأنهار. هل هي هذه؟ دي واحدة. حاجة تانية إنه بعض الأماكن عيون ماء طلعت من الأرض وبدأت تنساب منها المياه، مش واقفة كعين فقط أو كبئر، لا، طالعة المية وبتجري وبتكون نهرا من الأنهار. أنا الأول لما شفت الأشياء دي بعناية من خلال المواقع ما أقولهاش. فوجود الأنهار أو بداية الأنهار موجودة. لغاية وقت قريب كنت لما أتكلم عن علامة الأنهار أقول لا، لم تظهر بعد. لا، أنا أستطيع الآن أقول أنها أخذت في الظهور. ومش معنى اللي أنا ذكرته ظهور بعض الأنهار نتيجة السيل، نتيجة السيول، الأمطار الغزيرة، نتيجة عيون سالت منها المياه، إن هو وقفت عند هذا القدر، لا، ده ممكن تصل لمستوى أكبر من هذا وأكثر في الأيام القادمة. هل عن طريق مد أنهار من الفرات أو دجلة أو كذا إلى أرض الحجاز، ولا عن طريق الأمطار الغزيرة اللي بدأت تظهر في أرض الجزيرة العربية، ولا شيء كمان يعني آخر نحن لا نعرفه، أنه يجوا في يوم من الأيام ويشيلوا الرمال المتحركة وتعود مدينة إيرم وتبقى مدينة سياحية وتمتلئ فيها الأنهار ومجرى الأنهار الذي لا يزال موجودا كما هو وقد صورته الأقمار الصناعية، يبقى هل ممكن تبقى هي دي كمان؟ كل ده وارد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصور لنا علامات الساعة هذه ونحن نراها رأي العين، إنه ستكون. يبقى العلامة دي قول عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تعود أرض الحجاز مروجا وأنهارا. المروج قائمة والناس رأتها وصورتها، والأنهار أيضا في من صور لنا بعض الأنهار، ولا ممكن يبقى في أنهار أكثر من هذا ويظل المناخ والجو يأخذ منحنى غير اللي كان عليه من قبل، ويبقى مثلا في ظاهرة غريبة إن أوروبا اللي كانت بتشكو من كثرة الأمطار وبرودة الجو يحصل عندها يعني العكس، ولذلك في أوروبا ظاهرة بيتكلموا عنها إن هم خايفين إنه وجود أجواء غير الأجواء اللي تعودوا عليها، إنه مثلا يذوب الثلج أو تذوب الثلوج وعن طريق الحرارة وتغير الجو، وده شيء بالنسبة لهم بيمثل نوع من الخطورة وكذا. وإحنا كمان كعرب ما كناش متعودين على هذه الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيرة، وإيه اللي ممكن يترتب عليه؟ طب إحنا شفنا السيول سبحان الله وهي بتجري عبارة عن أنهار، ومش هقول لك إنه تأويل الأنهار اللي ورد في الحديث هي دي السيول اللي إحنا شفناها بتجري كالأنهار، فعلا مساحات شاسعة بأطوال غير عادية، يعني زي نهر النيل عندنا وزي أي نهر من الأنهار، بل أحيانا بتتسع أكثر من هذا، ولكن بتبقى فيها لون صفرة الرمال وفيها الغثاء اللي بتحمله، وبتغرق في طريقها كانت البيوت وبتغرق الإبل وبتغرق السيارات. هذا كله حدث مع السيول، وكانت واخدة السيول شكل الأنهار اللي حدثت أكثر من مرة العام الماضي فقط ضواحي لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القصيم، وحصلت في مناطق كثيرة في أرض الحجاز أو الجزيرة العربية، وبالذات هناك في المنطقة الشمالية عند حفر الباطن وغير ذلك، ورأينا الثلوج وهي تغطي الإبل وهي جالسة يعني باركة، الثلوج تغطيها، وارتفاع الثلوج بما يضاهي ارتفاع الإبل وهي باركة، يعني كل ده الناس تابعته عن طريق أجهزة الإعلام. يبقى لن تقوم الساعة حتى تعود أرض الحجاز مروجا وأنهارا، وهناك مزيد من هذه المروج ومزيد من هذه الأنهار فيما تأتي به الأيام، وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. من علامات الساعة، وهنا نستطيع أن نقول التي لم تظهر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. الفرات نهر موجود في العراق، ممتد في سوريا. الفرات نهر من الأنهار العظيمة، هو ودجلة. وإذا قرأت عن الأنهار فتذكر النيل في مصر ودجلة والفرات في العراق. كما سميت مصر بأرض النيل، سميت العراق بأرض الرافدين، دجلة والفرات. الفرات شأنه شأن أنهار أخرى، بيزيد وينقص. في الآونة الأخيرة في شكوى من نقصان الماء في الفرات، مثل ما احنا بنشكو الآن من نقصان الماء في نهر النيل. ولسه احنا ما دخلناش على 2020 و2022، مش نشكو بقى من نقصان الماء، لا، ده هيبقى سد النهضة بقى، خد المراحل بتاعته وانتهى، عشان يبقى انعدام الماء. ده موضوع تاني، موضوع كبير. الفرات برضو فيه كلام على انه ممكن يتبني سد نهضة في المنطقة اللي هي ما بين تركيا والعراق. وأنا كنت قرأت كلاما في هذا وسمعت، وحتى نسيت اسم السد اللي هيكون ما بين تركيا والفرات. إن كان عن طريق هذا السد أو عن طريق يعني قلة الماء في الفرات، هينحسر الفرات، يعني ينضب ماءه ويقل. فإذا قل ظهر تحت الماء جبل من ذهب. في ناس قرأوا هذا الحديث من زمان قالوا لا، لعله الذهب الأسود، يعني تأولوه بغير تأويله. قالوا ما هو البترول عندنا، النفط، بنسميه الذهب الأسود، والذهب اسمه الذهب الأصفر. وكان زمان في مصر يقول على القطن الذهب الأبيض، حاجات كده. لا، دي تأويلات أو دي مصطلحات يعني كده زي المصطلحات الإعلامية. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يحصر الفرات عن جبل من ذهب، يبقى جبل من ذهب فعلا، مش كناية عن البترول يظهر ويبقى ده الذهب الأسود. الذهب الأسود موجود، والعراق كان لها نصيب وافر من البترول، وتطلعت أمريكا إن هي تحتل العراق عشان تاخد نصيب الأسد من البترول العراقي وتعتبره مخزون استراتيجي. ده غير اللي في الشام دلوقتي وبيتقاتلوا عليه، غير اللي في الشام وبيتقاتلوا عليه. وهو دلوقتي في حديث عن الحاجات البترول اللي هو فين، اللي في البحار، ومسألة تقسيم الحدود بتاعت المية، وإنه كل إنسان ليه يعني مساحة من البحر وحدود بحرية، وإنه ما ينبغي للدول الأخرى أن تتعدى عليها ولا أن تأخذها. يعني الحدود البحرية لنا في البحر الأبيض المتوسط واللي فيها بترول، يعني عبارة عن بحيرة بترول تحت البحر المتوسط في حدود سواحلنا البحرية، والمنطقة التي تخضع للنفوذ المصري دي من فترة متروكة، قبرص اليابانية قبرص اليابان وغير قبرص ومتروكة لليهود. ودلوقتي في ظل الحديث عن تقسيم هذه المساحات في البحر المتوسط عشان تركيا تعرف مساحتها وتعرف حدودها وتحاول تستخرج البترول بعد ما تنتهي اتفاقية لوزان، ده كلام دلوقتي كله بيتكلم فيه إعلاميا وبيتكلموا فيه سياسيا، وإيه اللي ممكن يترتب عليه؟ لأنه في يعني في فجوة كبيرة ما بين تركيا والعرب، تجعل تركيا بتلمز الحكام العرب، والحكام العرب يبدأوا يدافعوا ويتكلموا، وإيه كمان الأمور ممكن تقول إلى إيه، مش هنسبق الأحداث. فلما نقول جبل من ذهب ما نقدرش نأوله التأويل ده ونقول إنه بترول، لا، هو جبل من ذهب وذهب أصفر، الذهب اللي إحنا نعرفه زي جبال الذهب اللي موجودة عندنا في مصر ومناجم، ومنها المنجم السكري اللي اتكلم عنه الإعلام واللي بدأوا يطلعوا منه شوية ذهب على أيام الرئيس مبارك. ودلوقتي إيه الوضع بالنسبة لمنجم السكري؟ وإيه المناجم الأخرى اللي محدش تكلم عنها؟ ده موضوع تاني يخص مصر، بس إيه سيارته كان يخص مصر كمصر. لكن وأنا بكلمك على نهر الفرات وإنه بيحسر عن جبل من ذهب ذهب، أنا ذكري للذهب اللي ظهر في مصر وعبرت عن شيء معروف عند غالب الناس اللي هو منجم السكري، إنه برضه ده هيبقى جبل من ذهب ينحسر عنه الفرات. وعشان تعرفوا إنه مش هو البترول كما تأوله بعض المتقدمين عنه، وما كانش يتخيلوا إنه يعني في جبل ذهب، اللي يؤكد إنه مش البترول وإنه هو جبل ذهب فعلا، أن الأقمار الصناعية صورت هذا الجبل، لأنه أصبح في يعني في الأشياء الحديثة قدرات إنه يبقى في أجهزة تصور باطن الأرض. حتى النهاردة لما تحب تطلع بترول مثلا مش شرط تجيب الآلات والمضخات والأشياء دي، لا، ممكن بالأقمار الصناعية تكتشف الحقول البترولية في كل مكان، زي ما اكتشفوا مدينة إيرم في جنوب الجزيرة العربية وممتدة لغاية البحرين والخليج، اكتشفوا أيضا جبل الذهب اللي تحت الفرات، الأقمار الصناعية صورته. وأنا بنفسي قرأت هذا الخبر في صحيفة مصرية لا أقل من 15 سنة، وقالوا في ذات الخبر إنه كمان بدأوا الناس يجدون بعض الذرات الصفراء، ذرات الذهب في طمي الفرات. النبي الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لما قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، الغاية هنا هذا الجزء خلاص تستطيع أن تقول عنه أصبح في خبر الواقع، بمعنى أن الأقمار الصناعية صورته والناس بدأت تمسك بذرات الذهب في طمي الفرات. لكن الفتنة في إيه؟ أنه يقتتل الناس عليه. طبعا في حصار في العراق، في مجاعة، في الآن تظاهرات، في اقتتال، في إحساس بالضياع، في إحساس بالجوع، في ناس شايفة أنه إيران خربت العراق، في ناس شايفين أنه الحكم الشيعي اللي حكم العراق بعد صدام خرب الدنيا، الاقتصاد كله رايح لإيران، أموال البترول، سايبين الشيعة تقتل في أهل السنة، بتدمر الغالبية، لأنه كان أهل السنة الغالبية في العراق، ما أصبحش الآن هم الغالبية. كل يوم في تخريبات، في انفجارات، جاءت التظاهرات الأخيرة، بيحسوا أنه يعني إسراف هنا وتقتير هناك، يعني في إسراف في الدولة الحاكمة، في أموال طائلة بتروح لإيران، والناس بتموت جوعا. ترتب على هذا التظاهرات الموجودة، الحصار كان من قبل هذا، آثاره لا تزال ممدودة. كل هذا هيعمل إيه؟ هيجعل الناس عندما يظهر جبل الذهب يقتتلون عنده، يقتتل الناس عليه، وتبقى مقتلة عظيمة جدا. دلوقتي التظاهرات بس كل يوم فيها قتلى، والمعلن عنه غير الحقيقة. لكن مع ظهور جبل الذهب، ناس من العراقيين، من الأمريكيين، من الإيرانيين، من أي جنسية من جنسيات الدنيا، والقواعد العسكرية الموجودة داخل العراق، كل دول يعني لا هم لهم إلا الدنيا. يبقى زي هيقول لك إيه البترول يا عم جنب الذهب، إيه البترول جنب الذهب، فيذهب الناس يعني بأعداد كبيرة جدا، وكل واحد يريد يغرف ويأخذ من الذهب، فيقتتل الناس عنده، فيقتل من كل 199. ياه، النسبة 99 قتلى واحد ينجو، 99%. ويمكن ده اللي هيخلي عدد العرب قليل بين يدي الساعة، لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، يعني معناها العرب أقل الناس. ما أنت شوف الحروب حصدت في العرب قد إيه، الناس اللي هجروا من سوريا، والناس اللي قتلوا، والناس اللي قتلوا في اليمن، والناس اللي قتلوا في ليبيا، والناس اللي دمروا في مصر، واللي ممكن يحدث في مهوآت. انت عندك المؤامرة كانت ضد العراق والشام ومصر، فخلصوا دلوقتي على العراق وعلى الشام. ايه اللي ممكن يعملوه مع مصر؟ هل هو اللي ماشي دلوقتي، ولا عندهم في الخطة ما هو اكثر من هذا؟ ممكن يعملوا فتنة طائفية بين المسلمين والنصارى، ولا بين الشعب والجيش، ولا هتكون المصيبة بسبب العطش اولا، وبسبب الغرق ثانيا، ولا ايه اللي ممكن يحدث؟ يعني في اشياء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والناس يعني في الفتنة بتاعت الفتنة الصماء البكماء، أنا ماليش دعوة، وكل النهاردة بيتبارى في البعد عن الدين، وممكن يتظاهر بسب الدين عشان يبقى إنسان مواطن صالح في نظر المجتمع، في نظر أمن الدولة اللي أصبح اسمه الأمن الوطني والكلام ده. أما ده سب الدين سيبوه، إنما اللي بيتمسك بالدين بأي صورة من الصورة أو شكل من الأشكال، ده موضوع تاني. خيرة شباب المسلمين في السجون، خيرة العلماء في السجون، كذا كذا كذا، دي حقائق، وحقائق مرة مع كامل الأسف. لكن الناس اللي هم همهم الدنيا وليس الدين، هيقتتلوا على جبل الذهب، فيقتل من كل 199. يقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. ده اللي هو إيه؟ اللي بيؤمل. واللي هو لو كان لابن آدم وديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث. فبيأمله الواحد يشوف 99 قتلوا جنبه، هو يقول أيوه خلاص أنا اللي هاخد جبل الذهب. طب ما أنت شوف القتل، يعني في الناس بهذه الصورة اتعظ. لا ما يتعظش، ما هو أصلا ما فيش ما يستدعي أنه يتعظ، لأنه القلب أصلا قاسي وبعيد عن الدين. فيبقى هذه العلامة، نقول الحديث مرة أخرى، لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، تقتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. نستطيع أن نقول هذه العلامة، وإن كانت لم تظهر بعد، لكن الأقمار الصناعية قد اكتشفت هذا الجبل، وعثروا على بعض ذراته الذهبية، وينتظر انحسار الفرات بتجفيفه أو قلة مائه أو بناء السد عليه أو غير ذلك ليتحقق لهم الحصول على الذهب. أقول من يدري لماذا جاء الأمريكان والإنجليز وغيرهم إلى العراق؟ لماذا كانت حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة؟ لماذا هذا الذي يحدث الآن؟ كل هذه مؤشرات قوية لظهور تلك العلامة. يبقى احنا الآن مع علامة لم تقع، لكن بوادرها موجودة؟ موجودة إن شاء الله، والناس يعني عمرنا نحن بعض الوقت سنرى هذه العلامة بأعيننا كما نحن نصدق بها الآن كأننا نراها رأي العين. قال صلى الله عليه وسلم إن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. وهذه العلامة على شكل علامة سبقت عند ذكر الحديث الصحيح يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وعند ذكر الحديث لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد أمتي الأوثان، ده في الصحيح. لكن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجوا منها أفواجا، قال الألباني في ضعيف الجامع إنه ضعيف، برضو الأمانة العلمية تقتضي أقول كذا. لكن هذا الحديث يقوى بمجموع طرقها وبالحديث القوية التي ذكرت شيئا منها وسأذكر شيئا آخر إن شاء الله. عندك في الحديث أو علامات الساعة هسردها عشان يبقى موضوع الشرح فيما هو آت إن شاء الله. لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيذعا يضرب عليها بمساحيه ومعوله، تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق قبلكم الغداء، فيقولون صعق فلان وفلان وفلان. قال عليه الصلاة والسلام تصالحون الروم صلحا آمنا وتقهرون أنتم هم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية مع كل غاية يعني راية مع كل غاية 10,000. هذه من علامات الساعة التي جلها لم يظهر. يبقى كأننا بدأنا نتكلم الآن في العلامات التي لم تظهر بعد العلامات التي ظهرت، لكن بنذكر منها ما وقع وما لم يقع. فيما مضى كان كله بنسبة 99 وقع، والذي لم يقع أشرنا إلى عدم وقوعه، والآن بدأنا نتكلم فيما لم يقع، ونتم الكلام إن شاء الله مع المحاضرات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله جميعا كل خير، وشكر الله لكم، ونسأل الله السلامة من الفتن، ونسأل الله العفو والعافية والنجاة لأهلينا وبلادنا وذوينا ولكل من نحب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.